الناس هيقول علينا جوز مجانين. بس صدقي ان انا في لحظه خفت فعلا، بس راح في مرايتي واجرب افهم نفسي، الزق فيها وشي واقرب اعشق نفسي، وساعات ابعد وارجع اقرب وارجع اهرب. مش خوف على فكره، او يمكن خوف وانا رافضة الفكره. واضح كده انه غروري شطح، ده ساعات ببقى قصادها لا انا شايفه، لا انا شايفاني ولا حتى شبهها ولا ليها شبه. فيها وشي وأقرب أعشق نفسي.